أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آية من القرآن الحكيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن عبارة عن كتاب المسلمين الذي يجب عليهم بالنسبة إليه أولا تلاوته. ولقد يسرنا القرآن للذكر يعني جعلنا القرآن يسيرا ذكره وسهلا تذكره ومن الممكن قراءته. فهل من مدكر؟ أكو إنسان متذكر مدكر يعني متذكر. وهذا الشيء وهو الأول الذي هو عبارة عن قراءة القرآن، مع الأسف الكثير أن أكثرية الشباب في كل البلاد الإسلامية لا يعرفون قراءته. يعني الآن إذا في جامعة الكويت 7000 طالب وطالبة، صدق من 7000 طالب وطالبة على أكثر الفروض ما في إنسان يعرفون قراءة القرآن قراءة صحيحة. أكثر لعبة. وإذا في المدارس الثانوية والمتوسطة والإعدادية وما أشبه، كم إنسان يعرف قراءة القرآن؟ قليلا جدا جدا. هو في جامعة الكويت، حتى إذا قرأت جامعة القاهرة فيها 100,000 إنسان طالب وطالبة، وأكثر من 100,000. جامعة القاهرة العامة فيها 500,000 طالب وطالبة. هل هؤلاء يعرفون قراءة القرآن؟ إذا 500,000 طالب وطالبة، على أكثر الفروض من 20,000 يعرفون قراءة. وهذول اللي يعرفون قراءة الأب والآباء هم متدينين كل شايب، أو آباءهم رجال دين خطباء علماء من أشبه. فقراءة القرآن عند المسلمين مكروهة إطلاقا. وغير الشباب الذين يعرفون أيضا كم يقرؤون القرآن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني هل هناك إنسان يتذكر ويعرف قراءة القرآن؟ القراءة النحو يسمعنا عن كل شيء آخر، يقرأ عبارة القرآن، أن يفتح لصفحة القرآن ويتمكن يقرأ الصفحة من أوله إلى آخره قراءة بلا غلط. المستعمرون نظموا معارف البلاد الإسلامية بحيث لا يعرف الشاب والمسلم أن يقرأ القرآن ولو كان دكتورا وتخرج محاميا أو قاضيا أو مهندسا أو بيولوجيا أو ما أشبه، لا يعرف قراءة القرآن. فإذا لم يعرف قراءة القرآن يتمكن من العمل بالقرآن تلقائيا يعطيه القرآن. فإذا لا تعرف قراءة الشيء تتمكن من العمل به أبدا. هذا بالنسبة إلى قراءة القرآن. لذا من الضروري على الشباب أن يقرأوا القرآن يوميا ولو صفحة نصف صفحة أكثر أقل. ومع الأسف الكثير هنا في الكويت بالذات ماكو مجالس لتعليم القرآن. من الضروري هذا الشيء يكون، يعني لازم يكون مجالس لتعليم القرآن الحكيم. وحتى نحن جعلنا مجالس واقعة في هذا المسجد، جعلنا في المدرسة، جعلنا في ديوانية المسجد، جعلنا ما جاء الشباب ليلة الأولى واليوم الأول جو 20 وبعدين 15 و14 و10، وبعدين نقصوا حتى لم يبقى منهم واحد فأطلت المجلس. فأنا كم يحتاجون القرآن؟ ما يأكو، شاي أكو، بيت أكو، سيارة أكو، أكل أكو، شرب أكو، لباس أكو، سفر أكو، كم يحتاجون القرآن؟ المسلمون غالبا يتصورون ان القرآن شغل الجاهلين وشغل المتكففين وشغل العديان وشغل الذين في المقابر يقرؤون وشغل الاموات. اذا مات منهم ميت يجبرد واحد في الحسينيه او في المسجد يقرا القرآن، هذا شغلهم. اما القرآن كتاب الحياه وكتاب الاسلام ومظهره المسلمين وهو الذي سبب تحكيم المسلمين الى الامام، هذا شيء ما اقول لا اكثر ولا اقل. ولذا تاخر المسلمون وتأخرهم لأنه فقدوا دعامة حياتهم. مثل فرد واحد طلع قلبه أبي يعيش معه إيش دوارها، ولو أنه كل شيء سويته هل بعد يعيش إذا أخرجت قلبه. القرآن قلب الحضارة الإسلامية وقلب التقدم الإسلامي، رفضوه ولهذا تأخروا ورفضوه في المستعمرين بطبيعة الحال الغربيين والشرقيين. في الحقيقة نظموا تنظيما حياة شباب بصورة هائلة حتى ما تجي قرآن على شوف الجامعة روح الجامعة في الابتدائية في الثانوية في المتوسطة اكو آيات منتخبات من القرآن، يعني القرآن عنده منتخب وغير منتخب، آيات انتخبوها من القرآن مثلا فالآيات فقط، وفي صور أيضا صغار وقصار. لا توصل الجامعة مثل يكون شباب جامعية قرأت القرآن في الجامعة؟ لا، القرآن ما تحجب فيزياء وكيمياء وحساب وتاريخ ورياضيات وهندسة وفلك وعلوم وجغرافيا، لذلك تحتاج القرآن فيما فلان كتاب المقابر الذي تحب المقابر. المستعمرون نظموا حياة بلادنا العلمية بحيث خلت مدارسنا ومراكز تربيتنا عن القرآن، ولهذا ينشأ جيل مسلم لا يعرف كتابة القرآن. وفي يوم ما نوضع نحن وأنت في القبر ويأتينا ملكان كل لله تعالى يسميان بالنكير والمنكر، من ربك؟ الله. من نبيك؟ محمد. ما كتابك؟ القرآن. يقول تعالى شيء تقرأ من القرآن؟ يقول له شلون تطلق القرآن معك؟ يقول تعرف اللغة الإنجليزية وتعرف الحساب وتعرف الطب، ولعله دكتور في مستشفى الصباح مثلا، ولعله مهندس في البلدية، لكن هل تعرف قراءة القرآن؟ فشلون كتاب القرآن؟ كتابي وأنت لا تعلم أن تقرأه ولا تفسيره ولا معناه، فكيف هو كتابه؟ وما يقبله من الإنسان. القرآن كان الملكان يأتيان في قبر المسلم ويسألان من ربه؟ الله ربي. لا جواب لهما. مثل أنه تريد تصير بالطائرة، مثل تدخل السجود، شلون أكو أسئلة ولازم تملأ فرصتها صفحتين من المطالب. نفس الشيء على بوابة الآخرة، إذا أردت أن تنتقل من هنا إلى دار أخرى لله سبحانه وتعالى، هناك لازم تملأ هذه صفحات. الله ربي، محمد نبي، الإسلام ديني، القرآن كتابي، القرآن كتابك وأنت لا تعرف قراءته، كيف كتابك؟ على عجب، فإذا كنت تجيب نفس الجواب، لا أكثر ولا أقل. من الضروري علينا احنا قاعدين هنا بالحقيقة نسوي حياءات قرآن، يعني مجالس في بيوتنا سموها تسمى بالحياءات لأجل تعليم القرآن الحكيم، يعني نتعلم ونعلم القرآن لشبابنا من بني ومن بنات، ولنا دنيانا تحطم وآخرتنا أسوأ. المستعمرون حاربوا القرآن محاربة لا هوادة فيها، وإلى اليوم يحاربوها، لأن عدم وجود نظام للقرآن في الجامعات على حرب خلص لا أقوى ولا أقل من هذا، حرب على شنو؟ يعني أن الشباب الذين هم فرعان الشباب وهم في المستقبل يعني لما زل ما زل لا يعرفون عن كتابهم شيء. حاربوه احيانا على من كانوا يحاربوه، احيانا في البلاد المستقله، يعني في البلاد المستقله تحت الاستعمار في الكويت او ما اشبه يحاربوه سرا، وفي البلاد المستعمره يحاربوه علنا. الهند كانت مده تحت الاستعمار البريطاني، واشقى قصه في الهند منعوا قراءة القرآن إطلاق القانون، يعني الآن شلون ممنوع تأخذ إذاعة إسرائيل تعلنا في الكويت؟ في الهند قالوا بعد علم أن في الهند أكون 100 مليون مسلم وأكثر من 100 مليون، لعله 200 مليون مسلم، لأن ذاك اليوم باكستان والهند دولة واحدة، الدولة الواحدة على عام 250 مليون مسلم اكو في الدولتين، ذاك اليوم تعلموا 200 مليون مسلم. ممنوع قراءة القرآن. الآن في الاتحاد السوفيتي نفس الشيء. ما دام الاستعمار موجود في الاتحاد السوفيتي استعمار مباشر، يعني الاتحاد السوفيتي هي من الدول المستعمرة الكافرة مثل بريطانيا والولايات المتحدة ولا أقل. وإذا سمعتم من الشيوعي تحرر محرر وحق الفلاح عامل كله دجل وكذب وخداع، وإنما استعمار أحمر لقتل الناس واستعمار البلاد في هذه الأكواب الدراسة لا خير ولا. الآن في الاتحاد السوفيتي ممنوع قراءة القرآن. يعني أنت مسلم إذا تتمكن أي تقرأ من القرآن فأنت رجعي وجزاؤك السجن لا خير ولا أقل من هذا. بينما الآن في الاتحاد السوفيتي 60 مليون مسلم أكو على أقل تقدير، على تقديري يعني 80 مليون مسلم، لكن على التقدير اللي الصحف العالمية تقول 60 مليون مسلم الآن موجودون في الاتحاد السوفيتي، وممنوع عليهم رسما قانونا على الدولة أن يقرأ القرآن. إذا يجري نفس الشيء صنعوا، كل مستعمر نفس الشيء، كل مستعمر أول يحطم الإسلام والمسلمين علنا، وإذا لم يتمكن علنا فسرا يعمل هذا العمل. طبعا هو سيرا في جامعات البلاد المستقلة وقوا القرآن، هذا حرفه. الهند منعوا قراءة القرآن، حتى إخواني في السعوديين أكو موجودين، جامعة الرياض أكو فيها قراءة القرآن، والجامعات السعودية تخطص العالم في الإسلام، الجامعة قراءة القرآن، صدق ما، والله ما أدري الإسلام، لكن أنا أدري تأكيد الجامعات في كل البلاد الإسلامية تأكيد استعماري، والتأكيد الاستعماري يعني ما فيه قرآن، هذا أوله وأخيره. تأكيد الجامعات في بلادنا الابتدائية متوسطة ثانوية جامعة تأكيد تأكيد الاستعمار، حتى إذا بلاد مستقلة وحتى إذا حكومات مستقلة، لكن تأكيد الاستعمار تأكيد الاستعمار ما فيها إسلام، انتهى كل شيء، فيها اختلاف وما فيها إسلام، وفيها بنات من الجوبيات، وفيها مدرس يدرس الأولاد، وفيها مدرس يدرس البنات، وتأكيد استعمارية حتى تخرج جيلا منسلخا على الدين كما عملوا في كل البلاد الإسلامية. في الهند المستعمرون الإنجليز فعلوا نفس الكلام، ممنوع قراءة القرآن. فراشد كان شيء متأخر، ما قبل 1400 سنة احنا متحضرين متفكرين، عندنا الدبابة، عندنا الطائرة، عندنا السيارة، قرآن شنو نقرأ؟ هي كلمات رجعية، أما وآخرة وجنة ونار وملل وجن ما أشبه ضمنا. وجعلوا جزاء للأب الذي يتعلم ولده القرآن، الأب يسجن، والشيخ الكتاب المعلم الذي يعلم الأولاد القرآن يسجن. سجن جزاء وسجن. الشيء الشيء متأخر ثلاثة، جعلوا هذا الشيء في كثير من البلاد الهندية، قرروا هذا القانون في إبان الاستعمار الإنجليزي في الهند. أكو منطقة في الهند تسمى ديوباندي، ديوباندي مثل الكويت أو أكبر من الكويت، ديوباندي اسم المنطقة. في هذه المنطقة الناس يخافون، أكل أحد يخاف من السجن. الآن صدق لو الحكومة تقول أن كل واحد غدا ليلة باكر راح على الديوانيات محمد يوسف كم واحد يرد بجرد صدق، حتى انا اشرب من الباج لانه كل صدق حتى من السجن واقع كما انا اجل ارضية وادي انفلاء فارقت المكان ابلش نفسي وابلش روحي ما المعنى. فامتنع الناس من قراءة القرآن وتعليم القرآن وتعلم القرآن في الهند. هذا في يوبان القصر اللي اقول لك التعليم في كل الهند، لكن القصة في ديوبند وقع. ديوبند قلت منطقة في الكويت اسمها ديوبند. كان الشيخ كان هذا الشيخ كان من المجاهدين، لأن الله سبحانه وتعالى يمتحن الناس عند الشدة. أنت رجل غني وعندك ديوانية مفتوحة وبنت ماي وشاي وأكل، كل واحد يتعلم. والله إذا أنت رجل فقير والناس جاءوا عندك أو معنى يحبوا كده طب لا يمتحن الناس بالشد والا بالرخاء، كل انسان بالرخاء مستعد. اما اذا صار شده والناس والانسان بقي في الشده ذاك الامتحان الذي خرج من الامتحان صعوبه. والرسول الاعظم وكل الناس حوله مش على الانسان حوله. اما الامام الحسين الغريب شق واحد حوله، هذا الكلام. تدري مع الامام الحسين قالوا لماذا لهم الفضيله؟ لانه في اوقات الشده بقوا مع الامام الحسين. وفي حديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى الله يقول عبدي اذكرني في الشقاء اذكرك في الشده. يعني الله سبحانه وتعالى يريد منك انك تكون مع الله في كل حال، ما انه صار حال حسن لك تنسى الله، اذا صار حاله حسنه لك فنسيت الله، الله في الشده لا يغفره. فالشيخ كان في ديوبان شيخ من معمم، هذا زمن ما يصير شيء، ما يحصل قران ممنوع قراءته وممنوع تعليمه وممنوع تعلمه. لازم انا اعلم القران لانه ينقطع الجيل الاسلامي اذا منع القران. فذهب الى هذا الكاتب عم يخلي ابنك عندي اعلم القران، لا لا عمي انا اخاف سجن ورا. راح الى فلان انسان ثاني والانسان الثالث والرابع والعاشر، يطلب منهم بالمجان يجيبوا ابنهم عنده حتى يعلمهم القران. يقول بس ابني علي انا ياخذوني ما يخالفني المسلمين. اما انتم تسالكم يقولون لا احنا نخاف لانه اذا ارسلنا ابننا اليه مسجن. كان جزاء الاب الذي يرسل ابنه عند معلم القران السجن. الانجليز على حسبكم من مستعمل الانجليز البريطاني المعروف. زين وجد فريد ولد، هذا الولد له ام، ابو ميت يتيم. الام المراه ايضا لا توخذ من السجون ذاك اليوم، لكن الان قال للمسلمين صار حتى نزل ودوهم للسجون على قانون الاستعماري للمسلمين الجلد، ودوهم ايضا نساء للسجون. ولا ذاك اليوم النساء عندهم كسب احترام. ايش الى هذا الشيخ وقال لهذه المراه هل لك ان تدعي ولدك اليتيم الي لا اعلمه القران؟ وانت ما عندك مسؤوليه حتى إذا اكتشفت الحكومة البريطانية بالسلوك ولا أي شيء ولا هم يعذرون على قول مشهور. هذا غلط لا بأس المرأة لأنه ما عليها خطر أنا أعلم. تحصل هذا الشيخ على ولد واحد يعلمه القرآن في المنطقة الكبيرة أخرى كمنطقة الكويت الكبار، ويعلم القرآن يعلمه القرآن في دار بيته، لأن الدار أيضا تحجز. على ماكو إذا لنج جابت كمور شوية لنج أيضا تحجز وتصادر. قانون الإنجليز ذاك اليوم إذا في بيت علم القرآن وعلم إنسان القرآن البيت يصادره، البيت ما الدولة، ففي البيت ليس مكان يعلم القرآن. وكل واحد مو مستعد يأجر بيته له حتى يعلم فيه القرآن. ذهب إلى مسجد خراب، وفي هذا المسجد أكو فرد بئر وماء وشجرة لا أكثر ولا أقل، ومسجد خراب لا يطرق، ناس لا يدخلون هذا المسجد لأن خراب ورايح وتلفان. فجعل مدرسته في هذا المسجد وله طفل واحد. بعد الناس نشيك الطفل نشيك بالضبط مثل وجه الى الشيخ والشيخ وجه الى باب المسجد، حتى الى مرة الشرطة شرطة الانجليز المستعمرين يعني يخف القرآن لأنه مو مستعد على انه يروح القرآن في السجن ويترك على التعليم. فأخذ يعلمه القرآن هذا الولد. اكو شجرة اكو فيه وتحت الشجرة وهذا كثير معه مسجد خراب ماكو سقف مقص عنده، فتحت الشجرة أخذ يعلم هذا الشيخ هذا الطفل القرآن. وجه الشيخ إلى الباب طالب نفسه، ووجه الطفل إلى الشيخ حتى يشوف فرصة شبيه. علمه القرآن سورة سورتين ثلاث سور أربع سور كذا. الحجر الإنجليزي طلع على أن شيخا واحدا يعلم طفلا واحدا القرآن. فأنت كان مر على هذا القانون، هو مر أن يدهم الشيخ ويأخذ منه الطفل ويسلم. ما شيء عاقل لين نوعا ما مثلا، هو عاقل نوعا ما، فقلت الشيخ كان الشيخ أنه نحتاج إلى كاتب، وقلت سامع أنه كتب زين عن الشيوخ غالبا خطوطهم زين، فنجي عند أنه وصل عن الكاتب بأجرة شهرية 15 روبية، 15 روبية ذات اليوم يوجد مساعدة لهذا الشيء. أنا أفرض لك دينار مرة هذا اليوم، أنا أفرض لك دينار مرة هذا اليوم، قال لا الراتب القليل، قال 30 روبية، قال الراتب القليل، قال 40 روبية، قال الراتب القليل. الحاكم الإنجليزي وصل راتب الشيخ أن يأتي ويصبح عنده كاتب بالشهر 300 روبية. يعني كم يعطي الراتب الواقعي له؟ إذا الراتب الواقعي له 15 روبية، الشيوخ بعد أكثر. قال لا فاطمة، كان عني حكم قال لي غضب، قال يقول أنا ما أريد أجي، أنا أريد أعلم الأطفال القرآن، قال له هذا. أنا أريد أعلم الأطفال القرآن مو 300 روبية، إذا 3000 روبية بالشهر، قال ما شو شو شو؟ هو الشيخ تنبس. قال أنا هذا هو وقع. قال إيدي أعملني أعلم القرآن، أنا أخذ قال لي أنا صادق. أنا ما أريدك كاتب عندي، أنا أريدك تترك تعليم القرآن. قال أنا ما أريدك تعليم القرآن، ما أريدك جنبني، قال إبراهيم. حاكم نوعا ما عنده من العقل والديونة، احشر روح حبيب بس من تعلم الأطفال، تعلم بشكل عالمي، حتى أنا أصير مسؤول. لأن الشرطة إذا مروا عليكم مباحث، وأنه أخبروا عليك وأنا ما أخذتك، يعني أنا أصير مسؤول أمام. لكن اليوم نائب الملك يسكن في الهند، الملك البريطاني نائبه نائب الملك، يسمى هو الحاكم الأعلى في الهند، يسمى نائب الملك. قال أنا كحاكم في الموضع أصير مسؤول أمام نائب الملك، عجيب كأنه قاتل لك فريق شعب يعلم في القرآن، يصير الحاكم مسؤول أمام نائب الملك. لماذا شيخ في زاوية مسجد الخراب علم طفلا القرآن؟ صورة أخذ يعلم الأطفال القرآن. الإنجليز شوية خفت وقعتهم في الهند شوية، لأنه بطبيعة الحال الله سبحانه وتعالى ويخلق ملوكا ويستحلق آخرين، يخلي لا حرفيا لا محكوم لا سيد لا غني لا فقير، الدنيا تدور متاع الدنيا. فرقه الاثنين ثلاثة وأربعة وخمسة وامتلأ المسجد بالأطفال. وخف ربكم الناس لما شافوا أطفالهم جالسين القرآن وحكم بالسجن، بعد ماكو يعني ماكو صار المفعول القانون، اكو حكم صار المفعول ما، فأخذوا عمروا المسجد. كثر الأطفال، معلم ثاني وثالث ورابع وخامس، وهناك بنوا مدرسة باسم مدرسة الحفاظ ومدرسة الحافظين للقرآن الحكيم، وبنوا مدرسة ثانية. والآن إذا ذهبت إلى ديوبند وهي مقاطعة الهند تجد هناك مدارس العلوم الديوبندية، 100 مدرسة، 80 مدرسة، مساحات شاسعة واسعة للقرآن والحديث والعلوم العصرية وما أشبه. مما ترى من تلك البذرة المخلصة، بذرة مخلصة ومضى. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يعني يسرنا القرآن حتى يذكروا، حتى يقرأوا، حتى يفهموا، حتى يطبقوا، حتى ينفذوا، حتى ينشروا. هل هناك متذكر ويتذكر؟ فمن الواجب علينا نحن الجالسين هنا وأقدم منكم الشباب أنه يوميا إن شاء الله يقرأوا صفحة من القرآن، حتى إذا قلب فكرة يقرأ ما يخالف. وصدق من الواجب علينا أن نكون هيئات لتعليم وتعلم القرآن، لأن هذه مدارس لتعلم القرآن شو نسوي مبيدين. لما مدارسنا لا تعلم القرآن ولذا الخريجون والخريجات لا يعرفون قراءة القرآن. فرد مرة بس حرم العباس عليه الصلاة والسلام أنا موجود وفرد واحد كلش كبير ومتخرج عن جامعة بغداد ورايح على أمريكا ودارس ومتخرج وموظف كبير في الحرم اتفاقا موجود معي. أنا أجلت إلى آية قرآن يقرأ أنا ما أعرف القرآن. لازمت أنا دارس في العراق وفي أمريكا وآية قرآنية من سورة ياسين أفكارك اتفاقا. سورة ياسين اللي أغلب الناس يعرفوها. أنا أغلب الشباب أحسنهم. آية قرآنية ما أعرف القرآن. قال سيدنا هذا شيء مكتب اسمه. هو فرض الشعر الجميل مثلا. هو فرض مثلا أغنية مثلا لعرب العباس. أنا أخرجت اليوم. شباب تعيش انا قرأت انا وعلى هزيان نسبت اعمل اللي بابت شوانا شكي احنا في جامعات وفي الحقيقة ما اقول اغلب اقول كل الجامعات حسب الاحصاء يعني كل الجامعات ما فيها قرآن لا قرآن مو محتاجة لها طبيعة نحتاجة هندسة نحتاجة فلك نحتاجة رياضيات نحتاجة اما قرآن نحتاجة فمن الضروري علينا والواجب إذا أردنا استعادة مجد الإسلام وكرامته وإذا أردنا أن نجيب نكير ومنكر القرآن كتاب يحشره لازم نسعى في بيوتنا هيئات للقرآن في مساجدنا في حسينياتنا هيئات لتعليم الشباب القرآن الحكيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فإذا حل القرآن حتى الناس يتذكروه فهل هناك إنسان يتذكر ويعرف ويفهم أم لا؟ استفهام تحريضي يعني تذكروا تعلموا تفهموا ربع التوفيق لمن يحبه ويا الله.